إذاعة بريدة تقدم جل عن مذهب المديح، فقد كاد يكون المديح فيه هجاء. ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه؟ أبو بكر وطلحة والزبير وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص متخلين بهذه المسارعة المؤمنة عن كل ما كان يحيطهم به قومهم من مجد وجاه، مستقلين في نفس الوقت حياة تمور مورا شديدا بالأغبياء وبالصعاب وبالصراع، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين. فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ ما الذي جعل ضعفاء قومه يلوذون بحماه ويهرعون إلى رايته ودعوته وهم يبصرون أعزل من المال والسلاح ينزل به الأذى ويطارده الشر في تحدي رهيب دون أن يملك عليه الصلاة والسلام له دفعا، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ ما الذي جعل جبار الجاهلية عمر بن الخطاب وقد ذهب ليقطف رأسه العظيم بسيفه يعود ليقطف بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاء رؤوس أعدائه ومضطهديه، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ ما الذي جعل صفوة رجال المدينة ووجهائها يغدون إليه ليبايعوه على أن يخوضوا معه برك الدم وبحور الهيجاء وهم يعلمون أن المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من الهول، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ ما الذي جعلهم يصدقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها وأن أقدامهم ستخوض خوضا في ذهب العالم وتيجانه وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء سترضده الآفاق عالي الصدح قوي الرنين لا في جيلهم فحسب ولا جزيرتهم فحسب بل عبر جميع الزمان وجميع المكان، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ ما الذي جعلهم يصدقون هذه النبوة يحدثهم بها يوما وهم الذين يتلفتون فلا يجدون أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم سوى القيض والسغط وحجارة تنفض فيح الحميم وشجيرات يابسة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إلا لأنه رسول الله في ملكوت ربي بذاك قضى برغم الحاسدين؟ ما الذي ملأ قلوبهم يقينا وعزما إنه ابن عبد الله ومن لكل هذا سواه؟ لقد رأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهرا يمشي على الثرى فتعبق ذراته والسهول، رأوا سموا وحنانا يفيض عليهم ومن فيض ربي فتهتف باسمه السبع الطباق، رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه. فبالله، ماذا يريد الحسود؟ أم كيف يستبطل الحاقد؟ إن كل مهرجان تقام فيه شعائر الإساءة له عليه الصلاة والسلام سنجعل من ذلك مهرجانا للتغني فيه بسيرته وطهره وشمائله، وإن استبطل الحاقد إن كل كتابة وفيلم ورسم يسيء له سنجعل من ذلك مهرجانا نستلهم فيه عظمته وجلاله ورقيه، سنعيد سنته جذعة بعدما أصابها ما أصابها، سنصلي عليه كلما ذكروه وذكرناه، فصلى الله عليه ما أوروا زنادهم ليشعلوا شعل البغضاء والحسد. إن ألفة الناس لو اجتمعوا في موضع يثيرون الغبار بما مكانسهم ليحجبوا ضياء شمسه لا ما سقط الغبار إلا على رؤوسهم. ما المغرضين في حقه إلا كالنملة الحمقاء تظن أن صراخها يوقف أقدام الفيل. إنما هم كمن يشتم الشمس والهواء والماء ليس لشتمهم من معنى سوى الخرف المطبق والهذيان المحدق. سيبقى النهر عذبا وإن شتمه ألف لسان بأنه ملح أجاج. ستبقى الشمس مشرقة وإن زعم ألف دجال أنها قطعة من سواد الحالك. وسيظل المطر يبعث الحياة وإن ادعى ألف دعي أنه سم يتسلل إلى عروق النباتات. إن البحر الزاخر لا يضره أن يلقي فيه الغلمان بحجارتهم. وما ضل هذه السماوات أن عليها استطال فم النابحين، بل هم ما هم إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. روى البيهقي وأصحاب السير أن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام، فقال ابنه عتبة: يا أبي والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه. فانطلق حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عتبة ابن أبي لهب: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني، ما قلت لمحمد؟ فذكر له ما قال، فقال: فما قال لك محمد؟ قال: قال لي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما آمن عليك دعاء. فساروا حتى نزلوا بالشرات وهي أرض كثيرة الأسد. فقال أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل يعني محمدا قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا واحدا واحدا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا يتفلت عن دعوة محمد. ألم يقل الله: إنا كفيناك المستهزئين؟ ألم يقل: إن شانئك هو الأبتر؟ فكان أبو لهب أبترا، إذ لم تكن له ذرية بعد نزول تلك الآية، وإن التاريخ ليعيد نفسه. من ذلك المأفون الذي يتطاول على رجل ما حملت ناقة فوق كورها أبر وأوفى ذمة من محمد؟ من هؤلاء الأقزام الذين أرادوا أن يردوا ماء البحر بمساحيهم ومغارفهم فجرفهم معها؟ من هؤلاء الذين أرادوا البسط على ضياء الشمس فلما رفعوا رؤوسهم ارتد عليهم ما بسطوه؟ إنهم من تعاموا عن سناك أيا حبيبي كأن لم يبصروا بدرا وضيا. إنهم من شكوا بهدي الله جهلا كأن لم يبصروا حقا جليا. إنهم أولئك الذين عادوا يا رسول الله تفيض قلوبهم حقدا وغيا، تكاد ترى بداخلهم لهيبا وتسمع من قلوبهم الدوية. لقد لمزوك في فيلم سفيه فمي في وصفه أضحى عييا. أردتم حجب نور الكون عنا متى حجب الثرى نور الثريا. ضللتم عن سبيل الله كبرا ولم يك دينه عنكم خفيا. ومن أعماه ربي في حياة يكن نور الغداة له عشيا. روى أصحاب السير أن حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء رضي الله عنه، حمزة الذي عاد من الصيد ذات يوم متوشحا قوسه فلقيته إحدى الجواري فأخبرته أن أبا جهل تعرض لابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام بالضرب والشتم، وكان رضي الله عنه من أعز أهل مكة وأشدهم شكيمة ولم يكن أسلم يومئذ. فلقي أبا جهل وهو في مجمع من مجامع قريش، فذهب إليه حمزة فشتم أبا جهل وشجه بقوسه وضربه وقال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ وكانت تلك الحادثة سببا في إسلام حمزة رضي الله عنه. بأبي وأمي أفتديك عرضي لعرضك. هل يقيك أنا لو وهبتك يا حبيبي كل روحي لن أفيك يا سيد الثقلين عذرا عن سفاهة جاهل قد شك فيك لم يعرفوك يا رسول الله. وإلا فكأني فيك أنظر من بعيد لك الثوب المرقع كان زيا وتمضي تشتكي ظمأ وجوعا وينعم غيركم شبعا وريا إذا ما قد مشيت بلا حذاء وددت بأنني كنت الحذية وأنك إن وطئت الشوك كرها وطئت الشوك عنك بناظريا. لم يعرفوك يا رسول الله وإلا فإن الله قد قال عنك وهو أكرم القائلين وإنك لعلى خلق عظيم وقال عمن آذاك إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.